سعيفا في الحشر علي علي يا سيدي يا حبيب الله كلي كلي يا سيدي مسعفا في الحشر علي علي يا سيدي أن أراك في معادي فرضاك كان زادي أن أراك في معادي فرضاك كان زادي تحت لواء هذا النبي طاغ الحبيب الطيب تحت لواء هذا النبي طاغ الحبيب الطيب أرجو أنا ألقى الهنا بجاه الهادي كم طاب لي مدح الهادي اشتاق غني غني مصطفى المؤيد أبلغ المختار عني عني المصطفى سيدي أيها المشتاق غني غني المصطفى المؤيد أبلغ المختار عني عني المصطفى سيدي طاغ الحبيب الطيب ربي بجاه هذا النبي طاغ الحبيب الطيب أرجو أنا ألقى الهنا بجاه الهادي كم